زي أكل عملنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يتكلم عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. طبعا انتوا عارفين ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فكان الصحابه يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه ويدعوا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعي ليهم وكان دعائه صلى الله عليه وسلم مستجاب. فجاء رجل اعمى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعو الله ان يعافيني، ادعي لي ان ربنا يعافيني من ايه؟ من ان هو كفيف وان البصر يعود اليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت وهو خير لك. الحقيقه ده ان كتير من الصحابه لما كانوا يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه الدعاء في الشفاء، لو تتذكروا المراه التي كانت تسرع، كانت امراه على عهد النبي بيجي لها صرع، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يدعي لها ان ربنا يصرف عنها الصرع ده، فقال ان شئت ايه؟ ان شئت دعوت لك وان شئت صبرت ولك الجنه. فقالت اصبر ولكن ادعو الله عز وجل الا اتكشف. فدعا لهم الله عز وجل. هنا الرجل ده برضه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ان شئت لو انت عايز ادعي لك هدعي لك، وان شئت ايه؟ صبرت فهو خير لك. الرجل طبعا اختار ايه يا بنات؟ لا، ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص ماشي هيدعي له. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهه كمان ان يعمل ايه؟ ان هو كمان يعمل عمل صالح ثم يدعي. تعرفين ان ده من التوسل المشروع اني نعمل عمل صالح ثم ندعي الله عز وجل، ده بيكون ايه؟ يعني وسيله من وسائل استجابه، وسيله مشروعه طبعا. ان انت مثلا تتصدقي لله عز وجل وبعدين تدعي، تقيم الليل لله عز وجل وتدعي مثلا، يبقى تعملي عمل صالح بعد كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجهه كده كمان، انت كمان صلي. شوفي يا النبي، فامره ان يتوضا فيحسن وضوء ويدعو بهذا الدعاء. طب ايه الدعاء اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاعمى أن يدعي بي؟ قال له إيه؟ اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيك. طبعا هنا أول بقى مصفية ثم الحديد طاروا أهو بنبيك أهو إيه؟ طبعا هنا يا بنات في رواية ثانية للإمام أحمد فيها زيادة، أتوجه إليك بدعاء نبيك. يبقى هو هنا بيتوسل إلى الله عز وجل بدعاء النبي اللي هو أساسي مقبول. اللهم شفعه فيه يعني إيه؟ اللهم اقبل دعاءه ليا. عارفه زي ما انت تقولي مثلا لرجل صالح ادعي لي، طبعا انت مش بتعتقدي ان الرجل الصالح ده دعاء مستجاب وانت دعاءك مش مستجاب، لا. تعرفين طبعا ان لما حد بيدعي لحد بظهر الغيب في ملك بيقول ايه ولك مثله. فالرجل الصالح بيدعو وانت بتقولي ايه على دعائه وهو بيدعي لك بقى؟ يا رب اغفر لها، يا رب ارحمها، يا رب وسع مثلا رزقها، وانت تقولي ايه؟ امين يا رب تقبل. هكذا. اللهم شفعه فيا، يعني اللهم اقبل دعاء نبيي نبيك لي برد بصري إيمي. واخدين بالك يا بنات من معنى الدعاء اللي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله؟ يبقى اللهم اقبل دعاء نبيك لي. مفيش حاجه اسمها توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، خلاص ده دخل حياته، نبي بيدعي والله عز وجل يتقبل دعاءه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعي، والصحابي بيقول يا رب تقبل دعاء النبي اللي دعوني اللي دعي بي اليك، تقبله يا رب. طبعا كل ده عشان يرد، الله عز وجل يرد اليه، بس طبعا بصره يرد اليه مباركه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا اول حاجه خدي بالك بقى، الأعمى إنما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له، ادعو الله، خدي بالك ادعو الله. من إيه؟ الرجل بيطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن يدعي ربنا إن يعافيه، وده توسل طبعا مشروع مفيش مشكلة فيه خالص. إن أنت تطلبي من حد من حبيب ليك، وهو التوسل بدعاء الرجل الصالح في حياته، في حياته هو حي، ولا اصلح من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتوسل بدعائه. بيقول لك ان الصحابه لما كان تعرفين طبعا لما يحدث جد يعني المطر ما بينزلش، كان في صلاه استسقاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويتوسل الى الله عز وجل، يستغيث بالله عشان الله عز وجل ينزل المطر السقيا، والصحابه بيأمنوا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، هل ذهب الصحابه للنبي وقالوا ادعي لنا لما كان يحدث مثلا جد مفيش سقيا مفيش مطر؟ لا. هنا بيقول لك ايه؟ وتوسل الصحابه بدعاء العباس رضي الله عنه في عهد عمر رضي الله عنه لما اصابهم الجد، لما جه الجد مفيش مطر، قالوا للعباس ادعي واحنا ايه؟ نأمن على دعائك. طب اشمعنى العباس؟ هنا بقى طبعا برضه الصوفيه اهو، ده من آل البيت لا. كان العباس سبحان الله يا بنات يعني اقرب أو أكثر واحد حريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. فقالوا له ادعي واحنا ايه؟ هنأمن وراك. يبقى هنا ما توسلوش بقى بالنبي بعد وفاته. لا خلاص. هو النبي صلى الله عليه وسلم في حياة غير الحياة. خلاص في حياة برزخية. نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالافضل. لما كانوا الاعمى النبي صلى الله عليه وسلم نصحوا بالايه؟ بالافضل بالدرجات العلى، اصبر انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب. وان شئت صبر يعني ايه؟ لو شئت ان انا ادعي لك عايز ادعي لك. ولكن الافضل ان انت ايه؟ تصبر. ولكن طبعا يعني الصحابي طبعا يعني كان عنده اصرار ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له فدعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم مش دعاله وخلاص، لا كمان وجهه لنوع اخر من التوسل المشروع. طبعا يا بنات الوسيله معناها ايه؟ يعني التوسل دي طاعه الاعمال الصالحه اللي انت تتقربي بيها الى الله عز وجل عشان الله عز وجل يقبل هذا التوبه. ايه التوسل تاني؟ بالعمل الصالح اللي هو ايه؟ امره انه يتوضا ويحسن الوضوء ويصلي ركعتين وبعدين يدعي لنفسه بقى. وادعي كمان ان ربنا يتقبل دعاء النبي ليك. لا حتى هنا الاربعه بقى ان الاعمى قال اللهم شفعه فيا يعني اقبل شفاعته اي دعاءه صلى الله عليه وسلم ليه. كل ده يا بنات في ايه؟ في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومفيش حد بقى يعني ورد كده من عصر السلف حتى الصالح ان امر العميان، طب انت اعمى وعايز يرد عليك بصرك الله عز وجل، روح بقى ايه اتوضى وصلي ركعتين وقول الدعاء ده وهي ايه وخلاص كده هترد عليك بصرك. محدش عمل كده خلاص، ده هو خاص بالرجل ده، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. بعد كده هو قال في دعائه بعد ما النبي ارشده ان هو يتوضا ويصلي، قال ايه؟ اللهم شفعه في اللهم اقبل دعائه. خلاص انتهى. فهنا بيقول لك لان النبي خلاص لقى ربه، فكيف سيقولون مثل هذا الدعاء ده؟ ايه هو ايه؟ اللهم شفعه فيا؟ ازاي شفعه فيا؟ يعني هو خلاص توفي، فين دعائه؟ كان خاص بالرجل ده فقط. طبعا يا بنات تعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته ان هو كان بايه؟ في هنا شفاء، هو يدعي والله عز وجل يستجاب دعاءه ويشفى الرجل. ده طبعا من التوسل المشروع. يبقى اذا في حاجات او في توسل مشروع، الدعاء انت بتدعي الله عز وجل، اسالي الله عز وجل الاسماء الحسنى وصفاته العلى، ان انت تطلبي من الصالحين، لان في اوقات فيها استجابه الدعاء كمان. طبعا عارفين الثلث الاخير اقرب وقت بتبقى قريبه من لله عز وجل، وان هو يعني يبقى فيه استجابه الدعاء وانت ساجده ما بين الاذان والاقامه، المسافر، دعاء الام لابنها او الاب لابنه، ازمنه الثلث الاخير من الليل، كل ده اوقات استجابه الدعاء. كمان التوسل بالعمل الصالح اللي انت عملتيه انت، ده برضو نوع من انواع التوسل المشروع. طبعا انتوا عارفين النفر الثلاثه اللي كان طبعا فيما مضى، وكان سبحان الله جو مطر شديد ودخلوا جوه غار عشان المطر وشدته عليهم، واتقفل باب الكهف عليهم، ودخلوا الكهف عشان يتحرزوا من المطر، فاتقفل، وقعت صخره واتقفل الكهف. فقالوا احنا ايه؟ كل واحد بيدعي الله عز وجل بايه؟ افضل عمل صالح عمل وكان مخلص فيه لله عز وجل. طبعا كل واحد ابتدى فيهم ايه؟ يدعي الله عز وجل بالعمل الصالح اللي هو كان عمله. وايه؟ والصخره ابتدت ايه؟ تتسع جزء بجزء لحد ما ايه؟ باب الكهف او الصخره دي بالغ خالص، وايه؟ وخرجوا من الكهف. يبقى ممكن انت تتوسلي بالعمل الصالح اللي انت حتى عملتيه من قبل كده وكنت مخلصه فيه، او يبقى عمل صالح تعمليه دلوقتي وتدعي الله عز وجل. كل ده من التوسل المشروع. من التوسل المشروع كمان ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وده عندنا حديث عن ابي بن كعب، قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك فما اجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قلت الربع، قال ما شئت، وان زدت فهو خير فهو خير، قلت النصف، قال ما شئت، وان زدت فهو خير لك، قلت الثلثين، قال ما شئت، وان زدت فهو خير لك، قلت اجعل لك صلاتي كلها، قال اذا يكفيك ايه همك ويغفر ذنبك. يبقى انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد، او ان انت بتصلي بالطريقه بالصلاه الابراهيميه باي طريقه كانت، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلمي عليه. ده من التوسل المشروع لله عز وجل. لان هي طبعا اجعليك صلاتي، مش هيصلي لي، لا هو ايه دعائي يعني بدل ما يدعي الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يكفيك جهنم ها ويغفر ذنبك. وطبعا في رواية تانية: إذا يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك. خلاص هو يكفيك من كل شيء سبب لك هم أو ضيق أو حزن، سواء كان أمر من أمور الدنيا أو أمر من الآخرة. يبقى إذا في أكثر من طريقة للتوسل المشروع ممكن الواحد يعني يتوسل بها إلى الله عز وجل، ويقدر الله عز وجل. طيب ايه تاني؟ ده التوسل كده للمشروع. طيب هنا التوسل بقى بجاه النبي ومنزلة النبي، طبعا ده يا بنات لا يجوز لا في حالة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد مماته. فلم يرد ما وردش عن الصحابة أو أئمة الدين أو علماء المسلمين السلف الصالح إن حد قال: اللهم إني أسألك بحق نبيك ولا جاه نبيك. طبعا دي حاجة منتشرة عندنا، بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم. ده توسل غير مشروع، ده محرم. لم يرد لا في حال حياته ولا في حال مماته، ولا من الصحابه ولا السلف الصالح خالص ان توسلوا بجاه النبي او بحق النبي او بحق انبيائك او بحرمه فلان اتوسل ايه بنبيك. مفيش ده، لم يفعل. طبعا بيقول لك ولا في يعني لا في حياته لا في حال حياته ولا مماته ولا عند قبره ولا عند قبر غيره، ولم يرد شيء عن ذلك خالص، لا من المتقدمين من العلماء ولا المتأخرين منه. وكل اللي ورد حديث وردت في التوسل بجاه النبي او ذات النبي او بحق النبي كل ده ضعيف يا بنت، كل ده ضعيف او موضوع. وهنا ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع فتاوى عن ابي حنيفه واصحابه انهم صرحوا عن ذلك وقالوا: لا يسال بمخلوق ولا يقول احد اسالك بحق انبيائك. ثم نقل عن ابي حنيفه قال: لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به. تدعي الله بالله بس، اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا رزاق ارزقني، يا كريم اكرمني، يا رب اغفر لي، يا غفور، وهكذا. واكره اكره يعني ايه؟ يحرم ان يقول بمقاعد العز من عرش. ايه مقاعد العز دي؟ دي خصال، يعني معناها الخصال التي استحق بها العرش العز. طبعا دي يا بنات منتشر عند الصوفيه: نسالك بمقاعد العز من عرشك. طبعا ده كلام ما انزل الله عز وجل به سلطان، بالعز من عرشك او بحق خلقك. وقد ذكر ابن تيميه رحمه الله ان قول بجواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وانعقاده قول ضعيف شاذ، لا ينعقد الحلف بغير الله عز وجل، واللي قال بكده ضعيف وشاذ ولا يقبل. وقال شيخ الاسلام وهو الصواب هو قول جمهور اهل العلم وهو مقتضى الادله الشرعيه، والله ولي التوفيق. ونقل ابن تيميه عن الامام احمد قول بقى الامام احمد: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بصيغه التمريض فلا نعلم له طريقه. في بعض طبعا بيدعوا على الامام احمد ان هو ايه قال لا ده ممكن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كذب كذب، لم يرد ولم يحدث عن الامام احمد ان هو ايه قال ان يجوز او ان احنا يعني نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الصواب ما قاله غيره في ذلك وهم جمهور اهل السنه، لان الادله الشرعيه في ذلك معهم، مفيش لم يرد. وكذلك نقل عن مالك انه جوز، لا لم يجوز. صلحي يا بنات، الإمام مالك بنكتبي بس أنه لم يجوز، سؤال الرسول او غيره بعد ما انتهى. مفيش يعني نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. خلاص يا بنات خلاص، هو مات في حياة غير مش معانا خالص، او نقل ذلك عن ايه، امام من الائمه المسلمين. مفيش، لم يجد لا الشافعي ولا احمد، واللي هيقول ان هم نقل عنهم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم او باحد من الصالحين بعد ما انتهم كذب، فقد كذب عليهم. ولكن طبعا بعض الجهال بينقلوا ايه حكايات مكذوبه عن مالك وعن احمد وهكذا. شوفي هنا بيقول لك التوسل المشروع بقى نوع طبعا من انواع التوسل المشروع، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر وابو بكر لو وجدوا قويس، قويس ده كان من التابعي، كان تابعي قويس، وكان رجل صالح وكان مستجاب الدعوه سبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر وابو بكر لما تقابلوا قويس خليه يستغفر لكم، اطلبوا منه يستغفر له. فعلا كان في موسى الحج وقابله فين، وفي فيكم كويس، فيكم كويس، بيدوروا عمر وابو بكر. شوف يا بنات عمر وابو بكر دول صحابيين جميلين سبحان الله، يعني دول من كبار الصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو وزن ايمان ابو بكر في كفه وايمان بقيه الامه في كفه لرجحت كفه ابي بكر، ولو وزن ايمان عمر في كفه وايمان بقيه الصحابه طبعا من غير ابو بكر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم خارج الموضوع ده خالص، ده رجح ايمان يا عمر. ويقول لهم ايه؟ روحوا ودوروا على قويس، ولما تجدوه خليه تطلبوا منه يستغفر لكم. رجل صالح، دعاء الرجل الصالح ما فيش. وكان عمر لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى مكة ليعتمر قال له لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، ده النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ عشان مكة هي مكان ده مستجاب الدعاء؟ لا، عشان هو في طريق سفر مسافر، تعرفين طبعا المسافر ليه ايه دعوته مستجاب. لكن مفيش مكان ذكر بدليل ان ايه، ان في مكان في ايه استجابة الدعوة، لا في زمان معلش، لكن مكان لا. النوع الثالث كده خلصنا الزيارة الشرعية، الزيارة البدعية، والتوسل، التوسل المشروع، التوسل المشروع. هنبتدي بقى في ايه؟ في النوع الثالث من الزيارة، وهي الزيارة الشركية. شوفي دي بيقول لك ايه بقى؟ هي أن يقصد بالرحلة إلى القبور ايه بقى؟ الاستغاثة بالمقبور ودعائه، وإن المقبور ده يغفر له ويرحمه ويرزقه ويعطيه ويمنحني وأغثني. توسل الشركي كله. طبعا هنا الزياره الشركيه بتنقسم لقسمين، قسم بيروح القبور ديت وبيجعلها واسطه، يا سيده مثلا ادعي لي او قول لربك مثلا ان هو يغفر لي او ان هو يشفي مريضي او ان هو يرزقني، قول يا سيده. طبعا ده ايه يعتبر ايه؟ يعتبر ناقد تاني، اللي هو بيتخذوهم ايه؟ واسطه، ما نعبدهم الا للقربين الله زلفى، واسطه ما بينهم وما بين الله عز وجل. طبعا احنا قلنا ان ده اذا كان ما وصلوش او وصل له الكلام ده من شيخ وهو يعني بيثق في ذلك الشيخ، يبقى كده ايه؟ في عنده عذر بالجهل. النوع التاني اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ذاكره لك هنا ده، هو بيقصد بالذهاب للقبور دي لاني بيستغيث بالمقبور نفسه، وبيركع له وبيسجد له وبيطلب بيطلب منه ايه؟ انه يعفو عنه ويغفر له، ده المقبول. طبعا ده الشرك النوع الاول، وده ايه؟ مفيش فيه عذر، لان دي حاجه معلومه بالدين بالضروره. مفيش حد بيسجد لغير الله عز وجل. احنا كلنا بنعبد الله عز وجل. يبقى كده الزياره دي هتكون من شركين. او يحج لهذا المقبول، لان الحج هو السفر القصد تعظيم البقعه التي سيسافر اليها، فالذين يسافرون الى البدوي فهذا يعتبر حجا للبدوي فتعظيما لمكانته. هذه زياره شركيه نهيت بقى عن الطواف والنذور واللي بيتذبح هناك ليه، كل ده طبعا من الحاجات اللي هي دي بتؤدي الى الشرك. وان دعا المقبور نفسه فقد اشرك بالله العظيم وجحده، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا، فيعفو عنه صرفا ولا عدلا. صرف هنا يا بنات يعني الله عز وجل لن يقبل منه شيء. انت رايح المقبور ده نفسه ورايح تسجد وتركع له وتطلب منه العون والغوث ويرزقك، ده انت كده اشرك. الله عز وجل لن يقبل منك صرفا ولا عدلا، لن يقبل منك نافله ولا فرض، خلاص. كل ذنب موشك الغفران الا اتخاذ النذر الرحمن. طبعا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب عندك هنا اللي بيروح بقى للاماكن ديت وللزيارات الشركيه دي يقول لك ايوه احنا عندنا دليل. هو بيلبس على الناس دينهم. يقول لك ايه بقى؟ اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول لك اهو هو بيتخذ وسط، اهو احنا بنتخذ وسط وسيله هو. تفسير الآية طبعا يا بنات غير التفسير اللي هم بيفسروه ده خالص. شوفي هنا عن عبد الله بن مسعود قال في تفسير الآية دي: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن. كان في ناس من الإنس بيعبدوا الجن فأسلم الجن. طبعا انتوا عارفين الليلة بتاعت إسلام الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. يا قومنا اجيبوا داعي الله. هم الجن لما تقابل مع النبي صلى الله عليه وسلم واسلم الجن وراحوا دعوا قومهم كمان. طبعا ده مذكور عندك في القران. فاسلم الجن وتمسك الانس اللي كانوا بيعبدوا الجن بالدين بتاعهم. فضلوا زي ما هم مشركين. فهم في الجاهلية كانوا يعبدون الجن، ويوم القيامة تشهد عليهم الملائكة بذلك. الملائكة هتشهد ان هم كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون الجن واكثرهم كانوا به ايه؟ مؤمن. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم واستمع اليه نفر من الجن، شوفي بقى اللي حصل ايه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم واستمع اليه نفر من الجن وولوا الى قومهم منذرين كما اخبرنا الله تبارك وتعالى. طبعا احنا واخدين الجزئيه دي حتى في الثقه. وكما جاء في الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليهم، طبعا ذهب اليهم وعلمهم، فامنت ايه؟ الجن. وكان ممن امن من الجن كان يعبدهم المشركين من الانس، فآمن المعبودون وظل العابدون على ايه؟ على شركهم. اللي كانوا بيتعبدوا اسلموا، واللي بيعبدوهم لسه على شركهم زي ما هم. هم بقى بيعبدوا مين؟ من قد تاب وآمن وأناب ورجع إلى الله ويعبد الله ويبتغي إليه إيه؟ الوسيلة، يرجو رحمته ويخاف عليه. شفتي بقى تفسير الآية عامل إزاي؟ فين خالص ما هم بيتخذوها دليل على الشرك بتاعهم. طبعًا هنا بيقول لك لا يقبل الله عز وجل منهم إيه؟ صرف ولا عدل اللي هي ايه، نافله او فريضه، لانه مشرك. شوفي العمل بتاع بقى المشركين ده ايه بقى، فلا نقيم لهم يوم القيامه وزن. شوفي الاعمال بتاعتكم دي ملهاش وزن. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه، هباء منثورا، ولا كانهم عملوا حاجه. حتى لو كانوا عملوا حاجه احبط العمل كله بشركه. هنا بيقول لك فصل في بيان ما وقع فيه العامة اليوم مما يفعلون ما هو عند القبور. بيعملوا ايه بقى العامة لما بيروحوا القبور؟ الناس اللي هي ما وصلهاش الدين، وما يرتكبونه من شرك، الشرك الصريح والغلو المفرط في الاموات. العوام بقى بيفعلوا ايه عند القبور؟ ومن على القبر سرجا او قابل، او ابتنى على الضريح مسجدا. ابتدوا بقى ايه، ينوروا القبور سواء بقى باللمبه او بالشمعه. وطبعا انتوا عارفين ان ده فعل النصارى، هما اللي ايه بينذروا بالشموع، والشموع تفضل منوره على طول. لا ده كده اللي بيعمل كده بيقلد ايه، شوف بيقول لك ايه، فانه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. ده اللي بيعمله اليهود والنصارى، راح تولع الشموع على القبور، وراح تنور القبور، وبتبني كمان على القبور المساجد. وهناخد طبعا النصارى كانوا بيعملوا، كم حذر المختار من ذا ولعن فاعله كما روي اهل السنه، بل قد نهى عن ارتفاع القبر وانه زاد فيه فوق ايه شبر. وكل قبر مشرف فقد بنى بأن يسوى هكذا صح الخبر. شوفي هنا أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من صور. في الكنيسة بقى معاملين صور، انتوا عارفين طبعا نظام النصارى. ولذا قال، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. طبعا هنا يا بنات دول نصارى، هنا طبعا المسجد بمعنى إيه؟ مكان للعبادة، ده طبعا بالنسبة للنصارى. وصغروا في تلك إيه الصور؟ أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. طيب اللي بقى عمل كده في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كده، ما بين قبره، ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فاركعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. يبقى إذا ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، خدي بالك ان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد يا بنات، ودخلت المسجد في بعد كده بعد عصر الصحابه، دخلت الايه؟ دخلوا طبعا كان في عهد عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب، وسعوا المسجد، بس كانوا يوسعوه منين؟ من الجهات الاخرى، لكن من ناحيه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيوسع، كان الحجره اللي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج المسجد. طب هنا هل الروضة فضل؟ لا، كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم انها ايه؟ المنطقة دي روضة من رياض الجنة. يعني ايه روضة من رياض الجنة؟ بمعنى ان هي مكان كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم فيه الصحابة القرآن وللسنة والتفسير، وبيعلمهم الدين، عشان كده تعتبر ايه؟ روضة من رياض الجنة. يبقى حلق الذكر دي روضة من رياض الجنة. طب هل ورد إن إحنا في فضي للروضة، إن إحنا بقى نروح نصلي ونقعد ونستريح؟ أبدا، مفيش حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إن إحنا نروح نقيم عبادة. إذا ده موضع ما بين الحجرة والمنبر، موضع للتعليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فيه الصحابة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار وابن القيم انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يشرع، لم يثبت دليل انه يشرع لمن جاء الى هذا الموضع ان يؤدي ركعات معينة او يذكر ذكرا معينا او يدعو دعاء معينا او عبادة معينة. كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. امال احنا بنروح المسجد النبوي ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث: مسجد الحرام، المسجد النبوي، مسجد الاقصى. بس طب وايه الفضل؟ الفضل ان الصلاه في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، والصلاة في مسجد الأقصى بخمسمائة صلاة بس. وخذي بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم مكة كلها حرم، وكذلك المدينة كلها حرم. معنى ان انت لو صليتي في الفندق، صليتي في اي مكان في حدود مكة او حدود مكة، ليكي نفس الاجر. يبقى احنا بنروح عشان ايه؟ نحصل على ذلك الاجر. اولئك شرار الخلق عند الله. يبقى اولا القبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد، دخل بعد كده. طب دلوقتي بقى الوضع ايه؟ دلوقتي بقى عاملين على القبر ايه؟ سور من ذهب وستائر خضراء، والناس تروح هناك تشرك بالله عز وجل ويتمسحوا في القبر، وانا جيت لك يا رسول الله واستغفر الله يا رب، واستغفر لله يا رسول الله، واشفي ابني يا رسول الله، وفلان بيسلم، كل ده يا بنات ما انزل الله عز وجل به موسى. مين اللي هيحاسب على الكلام والشرك اللي بيحصل هناك؟ القائمين على هذا الامر، القائمين على الامر ده هم اللي يحاسبوا. اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، لان هم سامحين بان الشرك يقام في المكان ده. المفروض ايه دلوقتي يحصل؟ القبر يخرج عن المسجد وينتهي الامور الشركيه اللي بتحصل هناك دلوقتي. طيب في حديث: ولما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما تروحش المسجد ده تاني، وده مسجد فيه قبر. وهناخد دلوقتي انت هتبقى بتردي عليها ردود كتير قوي، اصبري بس، عندنا هنا اكتر من هناخد كمان يعني ايه حكم الصلاة في تلك المساجد التي فيها قبور أو نصب حالا. طيب لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بيحتضر، اتفق يطرح خميصة، خميصة يعني قطعة من قماش يا بنات، على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اختم كشفها، يعني إذا ده كشف الإيه؟ شال قطعة القماش دي. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات، يعني زي ما ناخد إن شاء الله في السيرة، يعني كان احتضاره كان شديد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيطرح، يعني بيحط على وجهه قطعة من القماش، وبعد كده لما بيختم بيروح شايلها بيتشافها. فقال وهو ذلك، شوف هو بيحتضر ومتألم احتضار شديد، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. اتخذوا قبور أنبياء المساجد، القبور بتاعت الانبياء بتاعتهم عملوا فيها ايه؟ اه بنوا عليها المساجد. دول مالهم يا بنات؟ مش شرار الخلق، وايه كمان؟ ملعونين. واللعنه دي ايه؟ اه تقتضي ايه؟ تقتضي من رحمه الله عز وجل. كبيره. شوفي هنا، قاتل الله، حديث ابو هريره، اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ده دين الروافض. دين الروافض مساجد بقى، ويسجدوا للمساجد ويعملوا لها ايه نصور. وعن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. يحرم ان احنا نروح في اماكن القبور ونصلي. يحرم، حرام. طب هل الصلاة مقبولة ولا الصلاة ايه حكمها؟ طبعا يا بنات، في من ابطل الصلاة، الصلاة باطلة. ما ذهب اليه الامام احمد، قال لك ان الصلاة في اماكن القبور باطلة. طبعا الجمهور قالوا انها ايه؟ يحرم، يعني هتأثم، ولكن الصلاة ايه؟ مقبولة. ولا تجلسوا عليه، ما ينفعش نجلس على القبور. دلوقتي الناس ما راح بقى ترتاح، تعبت من الوقفه. وطبعا زياره، يعني طبعا احنا اخذنا الزياره الشرعيه، ما فيش انك تروحي بتقطعي زيت انك مروحه. لكن هو بقى عايز يقعد وفجاه يروح قاعد على القبر. يحرم. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ده هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيشف الرجال. تعرفين طبعا الرجل هينزل، المفروض ان ينزل المسجد يصلي، وليه 27 اجر. طبعا الحسنه ب 10 امثال 270 اجر. لو بينزل يصلي في المسجد. بس النبي صلى الله عليه وسلم بيشف الرجال على انهم ايه؟ السنن بقى تكون في البيت، ولا تتخذوها قبورا، لان عدم الصلاه في البيوت كانها قبور. يبقى هنا ايه؟ بيحرم الصلاه في القبور اساسي. شوفي هنا، قبل ان يموت بخمس، وهو يقول في حديث ثاني، حديث جندب: ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، اني انهاكم عن ذلك. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بينهانا عن، شوفي يا بنات كم حديث، احاديث كثيره جدا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم على ان يجصص القبر. الجص دي ماده بتتاخذ من باطن الارض، وبيعملوا لها يعني زي معالجه كده، وبيدهنوا بيها القبر بعد ما يدفنوا المقبور. دي بتدي لون ابيض، تخلي بقى القبر كده ناصع ومبيض كده وواضح. ده النبي نهى عن تقصيص القبور. ده بيستخدموا طبعا دلوقتي الاسمنت بايه بدل الجص ده، اللي هو التقصيص ده. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يجصص القبر، وان يقعد عليه، وان يبنى عليه. ايه بقى البناء عليه؟ الابد والشواهد والمساجد، كل ده منهي عنه، رواه احمد ومسلم والثلاثه. يبقى هنا لفظه نهى عن، نهى يعني يحرم طبعا زي ما اخذناه في الاسلوب، تجسيس القبور او يكتب عليها فلان الفلاني وتوفي ويوم كذا وتولد يوم كذا وقصيدة عنه. إيه؟ يحرم أساسا. فيش لا نكتب على القبور ده مين ولا مين، ولا يلزمك. القبور الشرعية كده زي ما بتشوفي البقية. أو لو أنت فتحتي اليوتيوب أو حاجة وقلتي بس اللحد الشرعي أو القبور الشرعية، فيش يا بنات. مساحة أرض واسعة كبيرة جدا جدا جدا، وبتحف بسور، وبيتدفن فيها المسلمين، ما انتش عارفه ده مين ولا ده مين ولا ده مين ولا حاجه خالص. مفيش بقى فلان الفلاني اللي مات وتوفى، مفيش الكلام ده. وان يبنى عليها، مفيش بقى بناء عليها بقى الابب والمساجد، او تبني عليها مشاهد، مفيش الكلام ده خالص. وان توطى. وفي لفظ النساء ايه؟ نهى ان يبنى على القبر او يزاد عليه او يجصص او يكتب عليه. يزاد عليه هيجي لنا شرحها دلوقتي حالا. طيب ايه تاني؟ حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. طبعا احنا قلنا هنا زائرات القبور اللي هم ايه؟ اللي بالغين على طول رايحه جايه على القبر، كل اسبوع راحه، في الاعياد رايحه، في المواسم رايحه، واخده بقى طبعا معاها ايه؟ الولاد والبيت وكله رايح بايه؟ فسحه، بيعتبروها فسحه. واخده معاها الاكل وحلال المحشي والشوريك والبلح والورد مش عارفه، كله راحه في كل ده. شوفي لعنه مطلوب من رحمه الله عز وجل كبيره، زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج الشمع واللمبات، كل ده ملعون. ولعن الله او لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، راحه جايه على القبر. انت بتروحي القبر للإبطاس فقط. شوفي هنا، ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء. طبعا انتوا عارفين يا بنات ان الساعه طبعا ده في بعض علامات الساعه يعني الكبرى، خلاص بتقوم الساعه بتقوم على شرار الناس. ولا تجعلوا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحذرنا، ولا تجعلوا قبري عيدا. رايحين جايين على القبر. شفنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن كده، وصلوا علي. شوفي احنا مأمورين بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هتصلي في بيتك هتبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه. هتصلي وانت في المسجد هتبلغ الصلاه. هتصلي وانت في مصر تبلغ الصلاة، صلي وانت في تونس، في الجزائر، في الاندلس، في كل مكان. لكن ما تروحيش بقى القبر النبي صلى الله عليه وسلم، اصل انا داخله اسلم عليه. مفيش كده يا بنات. مفيش كده، هاتي اي دليل يقول لك كده، ان انت تروحي للقبر النبي صلى الله عليه وسلم تقولي السلام عليك يا رسول الله، بعد كده ايه؟ السلام عليك يا ابو بكر، السلام عليك يا عمر. حاجات ما انزل الله عز وجل بيها من سلطان. ثم في البرزخ. وما انت بمسمع من في القبور. ما بيسمعوش. لا بيحس بيكي ولا بيسمعك ولا مستنيكي ويقول لك ده مشتاقلك. مشتاقلك ايه؟ وفي حياه غير الحياه. في دنيا غير الدنيا خالص، هو مش معاكي اساسي. وعن علي بن الحسين، شوفي بقى علي بن الحسين رضي الله عنهما انه راى رجل يجيء الى فرجه عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زي انتم عارفين ان يعني بيوت الصحابه كانت حوالين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في الحجره بتاعته اللي هي حجره ام عائشه رضي الله عنها. ف علي بن الحسين شاف رجل عمال ايه يخش في فرجه، في حته صغيره قوي مفتوحه عند القبر، عمال يخش فيدخل فيدعو فيها، فقال ألا أحدثكم. شوف يا بنات يعني مش عايز بقى يعني إيه يحرجوا إيه اللي رايح، لا قال له إيه؟ بيقول بقى لكل الناس ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي. طبعا هنا الحسد من علي سمعه عن مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. لا تتخذوا قبري عيدا. تروحوا وتيجوا عليه العيد من المعاوده يا بنات، نروح ونيجي نروح ونيجي. طيب ولا بيوتكم قبورا. والبيوت هتتخذها قبورا، بمعنى ان انتوا ايه؟ ما تتركوش الصلاه فيها، لا صلوا فيها. فان تسليمكم يبلغني اينما كنتم. انتوا بتصلوا عليا بيبلغني. خدي بالك هنا لاحظي حاجه، ما قالش بسمعه، لا بيبلغني، حد بيبلغه، الملائكه بتبلغه صلى الله عليه وسلم، لكن مش بيسمع، يبلغني، حد بيبلغني. وقال سعيد بن منصور في سننه بيقول اني أخبرني سهيل بن أبي صالح قال: رآني الحسن ابن الحسن ابن علي حفيد يا بنات علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر. الحسن ابن الحسن بن علي رآه عند إيه؟ عند القبر، وهو في بيت فاطمة. زي ما قلت لك البيوت كانت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هو شافه داخل القبر وهو جالس في بيت فاطمة، شافه وهو كان بيتعشى يعني. فقال: هلم للعشاء. بيقول له تعالى هلم للعشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر، أنت كنت عند القبر بتعمل إيه؟ فقال: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. لما تخش المسجد سلم، أنتوا عارفين إن دعاء دخول المسجد إحنا بنسلم في ذكر. طيب ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري إلى، شوف يا بنات كم حديث، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي. شوف احنا مأمورين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلاتكم تبلغني، تاني تبلغني حيث ما كنت، في أي مكان هتبلغني. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة: أنتم المكان اللي أنتم موجودين فيه في المدينة أهو، والأندلس سواء، ده زي ده. اللي في الاندلس هيصلي هيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، اللي في المدينه هيصلي. اللهم لا تجعل قبري ايضا قبري وثنا يعبد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا بنات، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. شوفي يعني سبحان الله، وشوفي دلوقتي عند القبر ايه؟ فعلا شرار الخلق لما يسمعوا بحاجه زي كده. النبي عمال يعني سبحان الله يتكلم في هذا الامر اكثر من حديث. اشتد غضب الله، اشتد غضب الله، غضب الله معناه كبيره، على قوم اتخذوا قبور انبياء المساجد. يقول النسائي بقى رحمه الله: الزياده على القبر، كنت اتكلمتك ان النبي صلى الله عليه وسلم عانى ان يزاد على القبر. طب معنى ايه زياده على القبر؟ المراد في هذه الترجمه وهو ان الزياده على القبر بان يضاف اليه شيء غير ترابه، ان ذلك لا يجوز، فلا يزاد على القبر شيء يؤتى به من الخارج ويضاف إليه، إنما يكتفى ويقتصر على التراب الذي أخرج منه، فإنه يعاد فيه ولا يزاد عليه شيء سوى ذلك. هذا هو المقصود في الترجمة. طب إيه بقى؟ خدي بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. القبور الشرعية يا بنات اللي هي اللحد، اللحد إن أنت يعني بتحفري في الأرض وبتبتدي تشد يعني بتميلي حاجه زي ميل كده، بتاخدي من الجانب بتاع الحفره اللي انت حفرتيها وبيبتدي يحفر تاني في الجنب كده، ويحفر تاني عشان يدخل الميل. ده اللحم. الشق اللي انت بتحفري في الارض، بتحفري بتحفري بتغوطي قوي كده وبتوضعي الميت، وبعد كده بيتحط طبعا عليه مجازير وبيتقفل بالاسمنت سواء اللحد او الشق. ده الدفن الشرعي. وده خشي على اليوتيوب زي ما بقول لك، اكتبي بس اللحد الشرعي بينزل لك شكله ازاي. طيب هنا بيقول لك انت دلوقتي بنحفر القبر سواء هنلحد او بالشق، ده او ده. بنحفر بنحفر بنحفر، بعدين بنحط الميت سواء كان في اللحد وبنقفل عليه بالمجازيل ديت، وبنحط اسمنت وبعدين بنحط التراب، وكذلك برضو الشق، بنحط الميت وبعد كده بنحط المجازيل. المجازيل عباره عن حاجه يعني زي مساحات كده من الحجاره، بتبقى يعني ليها يعني بتبقى كده تقريبا ارتفاعها حوالي 10 ل 8 سنتي، وبتبقى طويله كبيره ليها مساحه يعني. فبتتحط وبعدين بتتقفل بالاسمنت. يعني انت بس خشي بس كده على اليوتيوب هيديكي الشكل بتاعه. وبعد كده بتحطي التراب. طب انت لما بتحطي التراب، بتحطي التراب بتاع ايه؟ اللي انت حفرتيه من الايه؟ في الشقه او اللحد ده. احنا عمالين نحفر ونحفر ونحفر وبعدين نحط الميه، بعدين بنرجع التراب اللي احنا حفرناه وما بنزودش عليه. لما بترجعي التراب اللي انت حفرتيه بيبقى تقريبا ارتفاعه عن الارض صفر، بس هو ده الشرعي، ما يترفعش عن الارض الا شبر فقط ولا يزاد عليه شيء. ما تزوديش ما تجيبيش تراب من بره. هنا بيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبنى على القبر وان يزاد عليه وان يجصص او يكتب عليه، كل ده يحرم. هذه امور اربعه اشتمل عليها الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلها. طب البناء على القبور، والبناء على القبور لا يجوز، مفيش بناء على القبور اللي هو بقى سواء كان مساجد كان قبو كان ايه تاني شاهد، كل ده يحرم. طب امال ايه؟ لا اذا كان لحد او شق وبيبقى مرتفع عن الارض شبر وبيتطرق بهذه الكيفيه، ما بيبنوش عليه حاجه، كما هو الحال في مقابر البقيع اللي يعني ذهب من كل مدينه وبيشوف. طبعا هو طبعا مش بيخش من بره كده، يعني بتبقى كيفيه القبور بالكيفيه دي. سبحان الله يا بنات، يعني القبور الشرعيه دي بتبقى فعلا مرعبه، فعلا دي بتبقى اتعاظ اتعاظ، لان القبور غير شرعيه ما انت ما فيش، دي عباره عن انت مش شايفه حاجه اساسا، بلاط كده متضلطه وخلاص، اوض بقى تحت الارض وانزلوا في سلالم ومش عارف، طبعا ده مش شرعي. طيب وبعدهم هذا وهكذا. طيب صحيح، لا يبنى بنيان لا حجر ولا قباب ولا مساجد ولا غير ذلك. هنا بيقول لك طبعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم. طب بالنسبه للجص هو ايه بقى؟ ما يتخذ من الارض، زي ما قلت لك حاجه بتيجي من في اماكن من الارض بحيث يقتطع منها ومن جوفها قطع ثم تحرق بالنار، بياخدوا من باطن الارض اللي هو الجص ده ويبتدي يحرقوه بالنار، وبعدين بيعملوه زي ايه؟ ثم تستعمل في طلاء الجدران ولونها ابيض، بيطلوا ايه بيها؟ طبعا بتستخدم في طلاء الجدران، وبرضه بيطلوا بيها ايه؟ القبر. بعد ما بيحط التراب لارتفاعه شبر ده بيبتدي يدهنوا بيه، يعني بيحطوه كده على التراب ده بيبقى لونه ابيض وبقى بيظهر من بعيد كده ايه؟ انه ابيض. ده منهي يعني. وطبعا دلوقتي بيقول لك ان هو بيبتدي يستخدموا ايه؟ الاسمنت بدل من ايه؟ منه، برضه ده محرم. طيب ان يزاد على القبر غير ترابه، طبعا ان انت بتاتي بتراب تاني غير التراب اللي انت خرجتيه من القبر نفسه، ده برضه محرم. الكتاب على القبور فلا يكتب عليها لا اسماء اصحابها ولا تاريخ الوفاه ولا شيء من القران ولا غير ذلك، كل ده منافي ومخالف لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن ابي طالب الا ابتعثك، هنا يعني النبي علي بن ابي طالب بيوضح لصحابي بيقول له ايه؟ الا ابتعثك على ما ابتعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع تمثالا الا طمسته. تماثيل تطمسيها بحيث انك ايه؟ يعني تطمسي معالم الوجه، ما يبقاش فيه الوجه بقى ما فيش، انت عارفه طبعا معالم الوجه العينين بقى والبق، لا اطمسيها خليها كلها عامله زي ايه؟ حاجه ملساء. واخد بالك؟ ده بالنسبه للتماثيل، تطمسيها تخليها ايه؟ حاجه زي ايه؟ حاجه كده ملساء، ما فيش فيها ايه؟ تحديد للصوره بتاعتها خالص. طبعا انتوا عارفين ان الصوره الراس، ومتهيألي خدتوا الكلام ده قبل كده. ولا قبر مشرفا الا سويته. قبر بقى واضح كده وعليه بقى جص ولا مرتفع، هنسويه هو بس ليه ارتفاع ايه؟ شكل. طيب هنا يعني هنكتفي بكده، لان بعد كده جزئيه ثانيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالنسبه للجزئيه دي والزياره الشركيه والقبور المقبره الشرعيه. اذا كان بقى في اسئله ممكن ايه نشوفها. ايه بقى الاسئله؟ بس ارجع شويه كده. طبعا الست بقى اللي بتقول لي انا صليت في مسجد السيده نفيسه ودعيت لكم. طبعا يا بنات سبحان الله الشيطان بيزين للناس الاماكن ديت، تحسي كده براحه مش راح، كل ده من تلبيس الشيطان عليهم، لان الشيطان عايزهم يقعوا في الشرك. مفيش مكان حاجه اسمها فيه بترتاحي، لما بتأدي العبادة فين؟ لا، كل الأماكن واحدة، بيتك زي المسجد كل واحد، الحيطة بتاعت بيتك هي نفس الحيطة اللي بتقعد عليها لما بتروح ايه السيدة نفسها. خلاص يا حبيبتي، عرفت فلسفة يا بنين، عرفت فلسفة. ما احنا كنا ما نعرفش كده، وكنا بنروح الروضة ونصلي فيها، فاكرين منين أجر في كده؟ ما فيش أجر في كده. بتعملي كده حاجات ما أنزل الله عز وجل بيها من سلطان؟ ما فيش. مفيش عندك دليل يقول لك روحي هناك وصلي ولا اذكري ولا، ما فيش الكلام ده. وانت طبعا بتشوفي مظاهر الشرك هناك، رايحين بقى اول ما يخش زغرطه، جيت لك يا رسول الله، جيت في ايه كده، واعمل لي وافعل لي وفلان وعلان ومين بيقول ومين بيقول، وتحدف ورق كمان. والنبي صلى الله عليه وسلم بياخد ورق بيقراه يعني، صلى الله عليه وسلم. وكلها مظاهر الشرك يا بنات، قد تؤدي بها الى الشرك. ان هي بقى يعني مستنيه لما تروح عشان ايه؟ تخلي بقى النبي يغفر لها ويرحمها لا بقى لا تقع في ناقد الاول او الناقد الثاني. الناس كبار السن مالهم؟ بتقولي بالنسبه للنساء كبار السن برضه ما ينفعش تجي، ما ينفعش. انت ايه كبار السن ولا صغار السن؟ ايه الفرق ما بين الصغيرين والكبار يعني؟ والنبي نهى عن ان الصغيرين هم اللي ما يروحوش الكبار تروح. ما تنفعش تجلس جنب ليه بجوار القبور؟ تعمل ايه جنب القبور؟ يا بنات القبور الزياره الشرعيه، ان انت بتروحي للاتعاظ وبترجعي. القبور دي تبقى ليها مكان بعيد عن اماكن، عن اماكن تواجد البشر. بالنسبه بصي يا بنات، انت وصي وصي ان انت تدفني في مدافن شرعيه، ده خليها كده من الوصيه بتاعتك. زي ما بنسمي بنقول ان في حاجه اسمها وصيه واجبه، انت بتقولي تدفن فيه، ويا ربنا يا ستي يرزقك شهاده وما يلاقوش حاجه من جسمك خالص الدفن. تعرف فيها يا بنات الشهيد ده يعني سبحان الله بيلقى الله عز وجل اول ما بيستشهد، ولا ليه بقى يعني سؤال قبر ولا فتنه قبر، مش حاجه خالص، سبحان الله يتوفى ويذهب الى الله عز وجل على طول، وله من الحور العين، وله يعني في الجنه يعني روحه في حواس الطير بيسرح في الجنه كيف ما شاء. الا ان الله يرزقك شهاده في سبيله. زي ما بقول لك يعني انت وصيه، الله المستعان. طبعا يا بنات يعني هنا في مصر للاسف بيبقى عباره عن اوض، يعني طبعا واخدينها من الفراعنه شويه، انزلي كده في سلم واوضه ايه يعني حته. وكمان سبحان الله يعني في بعض الناس بتبقى هي اوضه واحده الرجاله مع الستات يلا كله حاطينه في نفس الاوضه، طبعا ما ينفعش سبحان الله. يا طبعا يعني بالنسبه للاوض ممكن انها ايه يعني تتعمل برضه شرعي، ممكن يحفروا. لان انت تخيلي انا لما بقول بدفن، انت عايزه تدفني حاجه بتحطيها كده على سطح الارض ولا بتحفري وبعدين بتحطيها وبعدين بتغطي عليها بالتراب؟ ده الدفن. لكن هم هنا ما فيش دفن، بيحطوهم كده جنب بعضيهم كده بالكفن زي ما هم، ويروحوا قافلين عليهم ايه الاوضه بالاسمنت وخلاص كده. طب ده دفن. وفي بعضهم بقى بيعمل حاجه ظريفه قوي، يروح جايب شويه تراب معاه في شكاره كده يعني في شوال او كده، وايه ورشهم على الميت. وده دفن سبحان الله. ايش ده حاجه بقى من بره يعني، عارفه من بره مش بقى على الميت بقى يعني علموه كده بعلامه، لكن هو مش بقى. لكن هنا يا بنات عارفين في مصر بيعملوا ايه؟ كل قبر بيبقى ايه عليه كده زي حاجه من ذهب كده ولا رخام، ويكتبوا بقى المغفور ليه والمرحوم وفلان الفلاني وتوفي وعمل وراح واتكفي قصه حياته. مش الكلام ده يا بنات سبحان الله. انت كده تقدري تفرقي ما بين زياره الشرعية، الزيارة البدعية، والزيارة الشركية. فرقي كده ما بينهم، لازم يبقى عندك زي نوتس كده تفرقي ما بين الفرقة دي، تبقى واضحة في ذهنك عشان طبعا خلاص يعني انت كده كده المفروض عرفتي الفرق ما بينهم عشان ايه؟ عرفت فلزم. المرة الجاية بقى تبقى ايه؟ وحذر الأمة من إطرائه، فغرهم إبليس استقرائي. في أي سؤال تاني يا سنة تانية؟ طبعا العقيدة يعني سبحان الله منهج سنة تانية رائع، فعلا رائع. عارفة إن هي زي ما بنقول توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة. هنا يعني الشرك نبتدي نوضحه لك من أول، أنت كده يعني كل الجزء اللي أنت أخدتيه ده الشرك، عشان تتقي الأمر ده خالص. إفراد الله عز وجل بالعبادة، كيف تعبدي؟ ففعلا منهج جميل. احنا طبعا يعني سبحان الله المنهج بتاعك يعني مش قرب يخلص كده، انت بعد كده فاضل لنا السحر، وفي 6 امور كده في العقيده، بعد كده تاخدي السيره واياكم ان شاء الله. طبعا المره القادمه تبقى معاكم المعلمه نشوى باذن الله تعالى، بس المره دي بتعتذر لمرضها. خلاص كده يا بنات، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.